والذين إذا فعلوا فاحشة أو غلطوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Thank you. I'm

يا الله.